خلق الإنسان ضعيفا من أمارات ضعفه أنه إذا نظر إلى النساء لم يصبر، هذا من ضعفه، ولا يصبر بغض بصره وعفاف نفسه وردها عن المنهي إلا من قواه الله بالإيمان، وإلا الإنسان ضعيف. هذه حال الإنسان ضعيف، وإذا نظر إلى النساء لا يصبر، إذا نظر إلى النساء لا يصبر. هذا التفسير للآية بهذا خلق الإنسان ضعيفا، قالوا إذا نظر إلى النساء لا يصبر، هذا تفسير للآية يسمى ببعض أفرادها، تفسير للآية معروف عند السلف، تفسير للآية ببعض أفرادها، لأن المعنى خلق الإنسان ضعيفا المعنى يشمل أمور كثيرة، فيذكرون أحيانا في تفسير الآية شيئا من أفرادها يوضح المعنى، لا أن المعنى منحصر في هذا الفرد الذي ذكر من أفراد معاني الآية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.